ومنهم من يرى الكأس على فمه دون ان يرى حاملها فيقول من الذي يسقيني فينادى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تعالوا الى سيدي. صحابي يدخل الان على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وارى امامي وجه المصطفى متهللا مستبشرا كانه القمر ليله التمام. الصحابي يقول للحبيب في سؤاله: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ الله قريب أم بعيد؟ إن كان قريبا ناجيناه أي دعوناه سرا، وان كان بعيدا ناديناه اي رفعنا الاصوات بالدعاء. فمن الذي اجاب على هذا السؤال؟ ان الذي اجاب على هذا السؤال هو الله ذاته. اذا بالاوامر تحضر الى سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء، اذا بجبريل يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع الطباق وينزل بالاجابه على نبي الله محمد، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. الله، إجابة شافية كافية وافية. وإذا سألك عبادي، إذا تفيد تحقق الوقوع بخلاف إن، فإن إن تفيد احتمال الوقوع. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يحتمل ان يأتي فاسق. اما اذا سألك فلا بد انه سيسألك عبادي عني، سيسألك على وجه اليقين وعلى وجه الارض. واذا سألك انت يا محمد عبادي، عبادي، اضاف العبادة الى ذاته اضافة تشريف، اضافة رفعة، اضافة رحمة، اضافة حنان. كفاني فخرا ان تكون لي ربا، وكفاني عزا ان اكون لك عبدا. ومما زادني شرفا وقدرا وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان صيرت احمد لي نبيا. صلوا على احمد. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ما مدى هذا القرب؟ كيلو متر، سنتيمتر، مليمتر، ديسيمتر؟ لا،

وارض الرضا عرض المسلم. اللي ياكل لقمة رضا كأنه ارتكب 72 ذنب، اقل ذنب فيهم كمن زنى بامه في بيت الله الحرام. ومع ذلك قال لك ان اشد من هذا عرض المسلم. انك تتكلم في حرص كل مسلم ده مش كده وبس. تعرف انت لو دخلت بيت وزعت اسراره تبقى خنت الامان. يعني لو واحد قال لك اتفضل فاتفضلت اقدم لك كوبايه ميه لان ما كانش عنده شاي او ما كانش عنده عصير عشان يعمل لك، راجل حاله على قده وطلعت من البيت قلت يا سلام ده فلان ده هو بخيل اعوذ بالله. تتصور يا راجل ما بقتش قادر لك كوبايه شاي، يا راجل الكلمه دي خيانه لامانه الله البضاعه. شوف الكلام الحلو، شوف كلام الناس الطيبين، كلام اللي هو اطهر من الماء الغمام، كلام الطاهر العظيم. كلمات فشي دخل نام، لما دخل ينام في بيت الامام احمد الاوضه اللي حينام فيها لقى فيها مصحف، بس المصحف محطوط في مكان بحيث لو نام الامام تبقى رجليه يمة المصحف. بيقول احب الصالح، ده الامام اشتكى، بيقول احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعه، واكره من تجارتهم معاصي وان كنا سويا في البضاعه. فابن حنبل قال له تحب الصالحين وانت منهم ومنكم طرفا يلقون الشفاعه، وتكره من تجارتهم معاصي وقاك الله من شر البضاعه. انا عايزك توحد يا حبيبي لا اله الا الله. الامام الشافعي حد ينام؟ لا، المصحف محطوط في مكان لو نام الامام هيبقى رجليه يمة المصحف. يقوم يعمل ايه؟ غاب طول الليل يصلي عشان ما ينامش في مكان يهين في المصحف. فالامام ابن حنبل قبل الفجر بالشهر يخبط على استاذه عشان يقول له قوم بقى عشان يصلي ركعتين قبل الفجر. لا بيصلي. قال انت ما نمتش يا سيدنا؟ قال له ما نمتش. انت حطيت المصحف في مكان حبيت امدد لقيت رجلي حطيت يمة المصحف. قال طب ما صحتنيش ليه يا سيدنا نقله؟ قال له ما رضاش ان انا اقلق منامك مش مأذون لي. طب ما نمتش انت ليه في مكان ثاني؟ قال له ليس من حقي ان امد يدي الى شيء لا املكه. لا خد بالك من الكلام، خد بالك من الكلام، ها خد بالك. قال دي النهارده تعال واحد يخلي واحد صيد جرناه يخطفه ويقول له عن اذنك. طب انت خطفت قلم بركر يعني ايه؟ ها ده مش رأي يا خبر، ايه ده؟ احنا فين؟ احنا فين يا رجال؟ الامام الشافعي مش عايز يمد ايده عشان ينقل المصحف من مكانه، ينقل المصحف من مكانه. مش النهارده صاحب البيت يبقى مآمن على الضيف وبعدين يسيب الدولاب مفتاح الدولاب ده قال له مآمن. يوم الضيف يعمل ان هو بيشوف حبيتين السجرين اللي عامل عنده صلاة يفتح الدولاب لقى فيها 50 جنيه 100 جنيه، قال انت ما يأتي وراه واللي دي مستعوضة فايدة والله رايح لا توحد الله الا اله الا الله لا اله الا الله. ما هو بيقول يا ابني هي البلد اللي بتقول على الجيم جيم فين؟ قال له اللي جنبينا. قال له ده بيقولوا بلدكم ولا هو ده اللي انت مني؟ لا اله الا الله. احنا كلنا صعيبة يعني، بس ايه صعيبة طيبة، لا زرق ولا جرد. اللي حب النبي سمع الصلاة عليه، اللهم صل عليه ويوحد الله. وبعدين الامام الشافعي قعد مع الامام ابن حنبل، فابن حنبل بيقول له يا سيدي ان بنتي لاحظت عليك ثلاث اشياء مخالفات. بنت الامام ابن حنبل لاحظت على الامام الشافعي ثلاث مخالفات. انا عايزك برضو تسمعني الصلاة على سيد الكائنات. قال له يا سيدي لحظتين. قال له اول مخالفة انك لما تناولت معي طعام العشاء اكلت كثيرا، ومش من عادة المؤمن ان هو يملى المعدة كلها. قال له طيب نمرة واحد. نمرة اثنين، قالت بتقول ان الشافعي لما دخل ينام ما امشي صلى ركعتين غد نايم على طول ما تشوف صلى بالليل. طيب نمرة ثلاثة، بتقول انك انت صليت معانا الفجر ولم تتوضا. جاوب على الثلاث اسئله. بس قبل ما نجاوب على الاسئله شوفوا البنات المؤمنات بيلاحظوا ايه. ها لو كانت من بتوع اليمين تقول له التسريحه بتاعكم على اليمين دي جايه على الشمال. شيء غريب، شيء غريب. ها ده ما حلاش دقنه بقاله ثلاث ايام. يا سلام كده اهو. انما شوف البنت المؤمنة اللي نشأت في البيت المؤمن، بتقول ان هو لما كان كان كتير، كان كتير لها تطعي. قال له لانني اعلم يا احمد ان طعامك لم يدخله شيء من الحرام، فاكلته على انه دواء لا غذاء. يا كلام يا رجالة، بعد ما توحد الله شوف طعام الكريم دواء، يا طعام البخيل داء. يعني اللي عايز ربنا يشفيه ينعزم عند واحد كريم يقول انا عايز اكل معاك يا ملح، لان انا عندي شويه انفلونزا، هيطلع بعد الانفلونزا بألف وجه. طعام الكريم دواء. اللي صحته زي الحديد وعايز يحيى يروح لواحد بخيل يقول له عايز اتغدى معاه. والعياذ بالله. تعرف الفقير البخيل اللي معلق خط الجبنه في الساق كده بدل قضيه النور، وقال لاولاده لما تحبوا تاكلوا تبصوا للجبنه كده وتغمس اللقم. تبص وتلوي اللقم. وبعدين غلط ويقفل الاوضه ومشي وشاف العيال ضرب. جيت اخر النهار اتغديت لاولاد، اتغدينا يا ابا. يا ولاد امور غمستوا بايه؟ ده انا قافل على الجبنه. قالوا له يا بابا بقينا نبص من خرم المفتاح وناس. الله يخرب بيتكم، انتوا ما تاكلوش مره حاف ابدا. حتى لما يفلت على الله. لا اله الا الله. البخل داء ما له دواء. ولذلك سيدنا النبي محمد بيقول ايه؟ الكريم حبيب الله. كريم قريب من الجنه، قريب من الناس، بعيد عن الله. والبخيل عدو الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من الله. الكريم حبيب الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن الله، عن النار. البخيل عدو الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. فلذلك انا عايز اسمعنا الصلاة على سيدنا النبي. تصور واحد من عباد بني اسرائيل عبد الله 60 عاما، 60 سنة في صومعه. الشيطان كل ما يحاول ينزله من صومعه ما يمكنش. وبعدين الشيطان راح جاب واحده في ساعتها تحت الصومعه في الجنينه وقال له انت حتى انك حابس نفسك كده اهوت ما فيش قدامك غير سبحان الله والحمد لله انزل شم الهوا. انا بقول لك العب قمار، انا بقول لك اضرب خمره، انزل بس شم الهوا. تعالى قدامي يا اخويا تعالى كيف حصل الحسد؟ ما هو الشيطان كده، الشيطان ذكي جدا، مش ياخد الواحد يرميه في الراس الحلال، لا يمشيه خطوه خطوه. والعياذ بالله. يعني عمر الشيطان ما يقول لك اجري، لا يقول لك يا اخي روح ضد صاحبك، وهو عارف ان صاحبك مش في البيت. فتخبى، المدام تقول مين؟ ده انا فلان، فلان هنا، تقول لك طب اتفضل، ما تقولي هنا ولا مش هنا الاول. لا اتفضل استحمل ستي. ده انت مسكين عندك الصدر بتنهج، ادخل يا فضل. ممكن انت ساكن في المضروب مش فوق، لا تحت. يعني انت نازل مش طالع، ايه استحمل ستي. الشيطان يقول لك ايه؟ ما تدخل يا اخي الدنيا خير، انت حاطط لك امتاع حنبلي، ادخل الصاحب، ادخل الله يهديك، ادخل. النفس اللوامه تقول لك عيب ده صاحبك مش هنا. لا لا ما تصحش، ما خلى رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما، قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحه، قال ولو كانت مريم ابنه عمران. اوعى تخلو بيها، اوعى تخلو بيها. وعمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه كان يقول لا تخلون بامراه ولو كنت تحفر القران الكريم. شوف الكلام، ففيه نفس لوامه ونفس اماره. الاماره تقول لك ادخل ارتاح الدنيا بخير، اللوامه تقول لك حرام ده صاحبك ما هوش هنا. والنبي قال من جلس على فراش امرأة غاب زوجها قيد الله له ثعبانا يلزغه يوم القيامة. لو قعد بس على في البيت اللي صاحبه واقف. فتبص تلاقي بقى يا النفس اللوامه تغلب يبقى انت فزت برضوان الله، يا النفس الاماره تغلب يبقى الشيطان هينتحر. طوحت النفس الاماره دخلت الاوضه، دخلت هي وراك. والله ده انا بقى فلان به دايما يشكر فيك وبيجيب سيرتك بالخير وكان نفسي اشوف سيادتك من زمان. يا شفتك انا والله العظيم انا ملتفت حتى اللي كان مسرورنا ذاك النهار بيقول لك واحد قال لمراته انا مسافر وبعدين مسافر رجع بعد 3 ساعات بالليل. اول ما دخلوا فتحت له الباب لقاها مضطربه ومرتبكه وبتجر من ايده وبتدخله وسط الصالون. قال هو انا ضدك يا ستي بتدخله وسط الصالون؟ انا عايز ادخل وسلمها ارتاح. قال كل الساعات انا هنفض وسط النوم لسه. قال لا والله لابد ادخل وسط النوم. دخل وسط النوم لقى واحد قال عمالته زي ام مولدته واحد يصلي. لكن لما الجرس غني بتاع الباب عرف اللي جسر. قال لك اعمل ايه في الصلحة كما يصير. لا تحوم حواليه شوفها بس ده من شروط الصلاة اللي رفع البيت تصرع حوالا. يا بني ادم خذوا زينتكم ايه عند كل بس. ما فيش حاجة في الدار ابدا. اذا رام كيدا بالصلاة مقيمها فتاركها عمدا الى الله اقربه. قادرة تتخذه عريان حرما يا سيدي. ايه لا حول الله يا رب. فلسه مولود ولا ايه يا اكرام فنت يا منشور؟ حاجة غريبة، حاجة غريبة. ولذلك واحد من الصالحين كان له صديق، الصديق كان خائنا، عقد علاقة بينه وبين مرات الرجل الصالح والصالح لا يعلم. وبعدين الست تنت ورا جثة لغاية ما بعتت السفرية عشان يخلو لها الجو مع هذا الخائن. الراجل بعد ما مشى مسافة كده طويلة نسى المفتاح في البيت. انا لما ارجع اجيب خبط على الباب، الكلب يمدح وما فيش حد بيفتح. سبحان الله ايه اللي حصل؟ راحت فين الست؟ على يخبط ما فيش حد والاخر كسر الباب. كسر الباب لقى صاحبه نايم مع مراته في وضع يغضب الله والكلب واكلهم الاثنين لموتهم. الكلب مرضاش ان هذا الخائن يخون صاحبه. خلاهم الاثنين يرموا على بعض وعضوهم كلبه. فالرجل بص للمنظر وقال فلا اسفا للخل يهتك حرمتي وعجبا للكلب كيف يكون. فوا اسفا للخل يهتك حرمتي وعجبا للكلب كيف يكون. ولذلك الامام الشافعي بيقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة. ليه؟ قال فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. والله العظيم والله العظيم ده كلام غالي كلام غالي. كل شيء له حدود. يقول لك ادخل ارتاح تقول له لا. تقول لك اتفضل خد نفسك كلها للخلف دور اوعى تدخل. لو دخلت هتضيع. قعدت معاك واذا عشك اسرار زوجها دخل الولد معه الصغير فانت بسلامتك تطلع ربع جنيه خد وقتك لك ستيك ولا شوبسي الله دي بلاي خد وقتك شوبسي ايوه هات لك شوبسي. طب من انت بتطلع ربع جنيه هذا لتحس تخلص من الولد عشان الجو ياكله انك انت اللي بتطلع ده الشيطان اللي مد ايدك وطلع. ولذلك رجال ربنا ما قالش ولا تزنوا. ربنا قال ولا تقربوا الزنا. تعرف لو قالوا لا تزنوا كان يصح لك تقعد معاها. انما ولا تقربوا ما يصحش تقعد معاها لان ده قرب للزنا. وربنا نهى عن قرب الزنا مش عن الزنا ذاته عن القرب بتاعه كمان. يعني قبل ما تدخل فيه سور من حديد قال ولا تقربوا لان الشيطان بياخدك خطوه خطوه خطوه لغايه ما يوقعك. لا يفتك واحد. فالراجل مش موجود يبقى السلام عليكم ورحمة الله. مفيش تردد في الكلام ابدا ابدا. الراجل العابد بتاع بني اسرائيل الشيطان غسل وراح لقيت مراسيل الجنينه اللي حوالين الصومعة لا واحدة ست قاعدة والقمعة طالعة كويسة وعمل بها ايه؟ قال له الست قاعدة انا ما بقولكش بس يعني قرب منها شوية كلمك انت مع السلامة. وحد الله ولا اله الا الله. قال لي قالت انا راجل عابد بقى لي 60 سنه بعبد ربنا. قال لي بس يعني تعال. قال لي القمر طالع القمر طالع علينا والعزول غاب عن عينين. تنك وراه لغايه ما جابته الارض وتلبيته. الراجل ده راح لازم لازم شديد بحديث رواه الامام المنذري عن رسول الله. الراجل نزل يغتسل عشان يتوب الى الله من المصيبه اللي جات له. فلا مسكين بيقول له ولا شعار. الرجل العارف ما كانش معاه غير نص الريش محتفظ بيه عشان خاطر باكله. لما جال المسكين الجعان قال له خد يا عم النص الريش والله انا ما استاهل ان انا اكل خالص. النبي بيقول يجي الرجل ده يوم القيامه الزانيه اللي زناها توضع في كفه والنص الريش اللي تصدق به يوضع في كفه فيغفر الله له بسبب هذه الصدقه. صدقه لانه كريم. انه كريم. بيقول لي الامام الشافعي اكلت كتير ليه؟ قال له الاستشفاء لانك اكلك من حلال. قال له طيب ما شفتكش ابدا في رتب الفجر. قال له لانني اغلقت الباب حتى لا يراني الا الله. قال له طيب ما توضيتش قبل الفجر ليه؟ قال له وهل انا نمت حتى اتوضا لقد صليت الفجر بوضوء العشاء. أسأل الله لي ولكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الأعزاء ها نحن الآن نودع الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان ونسأل الله جل في علاه قبول الصيام والقيام وجميع الأعمال.

شوف عدالة الاسلام راحت فين العدالة دي؟ راحت فين؟ النهاردة بيمسكوا الواحد يغيبوا يضربوه في الاسم لما يغير الباطل ويخلي الحق باطل والباطل حق. ويقر غلط ويكتب اقراره غلط ولابد يكتب ويختم ويمضي وهكذا. راحت فين؟ شوف لما يقول له قول انطرخر السلام عليكم عشان ارد عليكم في الاثنين واقول وعليكم السلام ورحمة الله. لما حسين صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على النبي. النهارده المسائل بتمشي كلها من وراء افتخار بامور تهتز لها السماوات العلى. قف يا ابا الحسن بجوار خصمك يقوم يقف بجوار خصمك. حكمت المحكمه وبعدين سيدنا علي زعلان فعمر بيقول له انت زعلان ليه يا علي؟ ما لي اراك حزينا؟ قال له يا امير المؤمنين لانك لم تسو بيني وبين خصمي. قال له في ايه؟ قال له ناديتني بكنيتي وقلت لي يا ابا الحسن وناديت على اليهودي باسمه وكان واجبا عليك ان تنادي باسمه. زي ما قلت له باسمه كنت تقول قوم يا علي مش قول لي يا ابا الحسن. لا يا ابا الحسن ده اسم دلع ليك تدلعني ما تدلع حضره. انتهى العذاب. يوم يحب بعد الجلسه يقول ايه؟ اهذه اخلاق الاسلام يا علي؟ يقول له نعم. يقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. العذاب. كلمة هذا الحسن زعلت علي. نهي عمر تقول له يا ابا الحسن. قل له يا علي. قل له يا علي. ولذلك بعد ما سمعونا الصلاة على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على الاسلام شد في يمين الله تشديدا بالغ الاهمية. اللي يعرض يمين الله للكذب عامدا متعمدا فهذا ذنب لا تغفره كفارة. حتى الكفارة ما قصرت فيه. بخلاف اليمين الثاني اللي هو ان تحلف على شيء على ان تفعله في المستقبل ثم لا تفعله